والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور من أنفسكم

كلا إن الإنسان ليطغى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلا لا تطع واسجد Oh.